قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، ما تجاوز العبد حده من، قال متبوع، ها؟ معبود، من معبود، يعني من عبد وهو راض، هذا طاغوت، أو متبوع، أو متبوع، من الناس أن يتبعوه في كل ما يقوله، وكل ما يقوله حق وما عداه باطل، هذا أيضا الطاغوت. نعم. أو مطاع، أو مطاع يطيعونه الناس في أمره ونهيه، فهذا أيضا طاغوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام. نعم، إذا قيل ما دينك قل دين الإسلام، هو الدين الحق الذي لا يرضى الله دينا سواه. قال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسر. فدينك الإسلام، واحمد الله أن الله وفقك لهذا الدين، هذه نعمة عظيمة. غيرك يعبد البقر ويعبد الأصنام ويعبد الأحجار والأشجار، وأنت الحمد لله وفقت لهذا الدين فلا تعبد إلا الله. فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام والتوحيد والسنة. قال: ومعنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وموالاة المسلمين ومعاداة المشركين. نعم، إذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يعني فعل أوامره، وموالاة المسلمين، الموالاة معناها يعني المحبة، معنى الموالاة يعني المحبة، يعني تحب أخوانك المسلمين، والبراءة من المشركين، البراءة معناها البغض، تبغضهم، فمعنى الولاء والبراءة يعني المحبة والبغض، وهذه من أصول الدين، الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، وأيضا البراءة من البدع وأهلها. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن تأكيد، إن الدين يؤكد، إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا دين سوى الإسلام، لا نصرانية ولا يهودية ولا مجوسية، كلها ليست هي الدين، الدين هو الإسلام. نعم. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، ومن يبتغي، يبتغي يعني يريد، يبقى يعني يريد، يعني من أراد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا قال النصرانية أو قال يهودية أو المجوسية أو البوذية أو غيرها من الأديان فلن يقبل منه، وفي الآخرة من الخاسرين، لأنه أصبح مآله إلى النار لأنه كفر بالله. نعم. قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، يعني أن الإسلام يعرف أيضا بأركان الإسلام الخمسة. قال: الإسلام أن تشهد، معنى الشهادة يعني الإقرار والاعتراف، أنت قلت أنا أشهد أي أقر وأعترف، فقال أن تشهد أن لا إله الله، أي تقر وتعترف أن لا معبود بحق إلا الله. فإذا قلت لا إله الله يجب عليك أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا يتضمن الإيمان بأشهد أن لا إله الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أي يقر واعترف أن محمد رسول الله، هذا أيضا يتضمن أربعة أمور: تصديق فيما أخبر، وطاعة فيما أمر، واجتناب منها عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن فعل الشرك ما عرف معنى لا إله الله، أشهد أن لا إله الله، ومن جاء بالبدع ما عرف أشهد أن محمدا رسول الله، ما عرف معناها، لو عرف أشهد أن لا إله الله لما وقع بالشرك، لو عرف معنى أشهد أن محمد رسول الله لما وقع في البدع. قال: وتقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، والإقامة لفظ عام أعم من أداء الصلاة، أداء الصلاة يعني الفعل، فعل الصلاة، لكن إقامة يشمل شروط الصلاة تأتي بالشروط وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والطهارة واجتناب النجاسة والنية، ويشمل الاتيان بأركان الصلاة، القيام وقراءة الفاتحة، تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين وغير ذلك. وتأتي بواجبات الصلاة، نقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سمي الله لمن حمده إذا رفعته، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي الأعلى في السجود، التشهد الأول، تأتي بالواجبات. فمعنى إقام الصلاة تأتي بأركان بشروطها وأركانها وواجباتها. قال وتؤتي الزكاة، الإيتاء يعني الإعطاء، تؤتي الزكاة أي تعطي الزكاة لمستحقيها، والزكاة حق معلوم في مال معلوم لطائفة معلومة، وهي واجبة من الواجبات، وتكون في الأموال الزكوية إذا حال عليها حول، إلا الزروع متى ما حصدت الزرع تعطي زكاته، وتعطى للفقراء والمساكين والعمل عليها والملهى قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء يعطون الزكاة. قال وصوم رمضان، هذا الشهر الذي أنت به الآن، شهر رمضان، تصوم هذا الشهر من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، تمسك عن المفطرات بنية، تترك المفطرات من من من طعام وشراب وشهوة وغير ذلك من المفطرات حتى تغيب الشمس، وتحج البيت، هذا ركن خامس إن استطعت إليه سبيلا، والحج فريضة مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، قال عليه الصلاة والسلام الحج مرة وما زاد فهو تطوع، هذه أركان الإسلام. نعم. قال رحمه الله ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله كما نعم. قال تعالى هذه معنى لا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله هذا تأكيد في النفي، إلا الله تأكيد في الإثبات، أي لا معبود بحق إلا الله، تؤكد لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله تأكيد في النفي، إلا الله تأكيد في الإثبات، فلا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها، ليس معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا ليس هذا معناها، وليس معناها يعني لا معبود إلا الله، لا معنى لا معبود بحق إلا الله، لأن يعني المعبودات كثيرة لكن كلها باطلة، فإذا قلت لا معبود إلا الله جعلت كل هذه المعبودات هي الله، فلا بد من كلمة بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعونه من دونه هو الباطل، وإذا قلت لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله على هذا أصبح أهل الجاهلية كلهم مسلمون، كل أهل الجاهلية يقرون أن لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فليس لها معنى إلا لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها لا إله الله لا معبود بحق إلا الله، لا تقول لا رازق إلا الله ولا تقول لا معبود إلا الله، لا بد بحق. نعم. قال رحمه الله تعالى ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أبوه يعني آزر، إنني براء، هنا البراءة من الشرك، مما تعبدون، تبرأ من الشرك، إلا الذي فطرني، هذا هو التوحيد، فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه يعني في أولاده، يعني كلمة التوحيد لعلهم يرجعون. نعم. قال والدليل على الصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة يعني دين الملة القائمة، دين الملة القائمة. نعم. قال فبدأ في هذه الآية بالتوحيد والبراءة من الشرك، فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأكبر ما نهى عنه الشرك. نعم. هذا أعظم الأوامر هو التوحيد، وأعظم النواهي هو الشرك. قلنا أول أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك. نعم. قال: وأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا هو معظم الدين، وما بعده من الشرائع تابع له. نعم، يعني تابع لهذه الأركان، تابع لها. قال: والدليل على فرض الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، فليصم، هذا أمر دل على وجوب الصيام. نعم. قال: والدليل على فرض الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. نعم، هذا أيضا دليل الحج، ولله على الناس، يعني فرض على الناس حج البيت، حج بيت الله الحرام. فذكر رحمه الله الأدلة على أركان الإسلام كل ركن، وذكر أدلته من كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر دليل التوحيد، ذكر دليل الصيام، ذكر دليل الصلاة، ذكر دليل الزكاة، ذكر دليل الحج. نعم. قال: وأصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ودليله ما في الصحيح من حديث عمر الخطاب الحديث. نعم، والإيمان له أركان ستة، الإسلام أركانه خمسة والإيمان أركانه ستة. أن تؤمن بالله، هذا أولا، تؤمن بالله، كما قلنا أن الإيمان بالله يتضمن إيش؟ أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بالأسماء والصفات، تؤمن بالله. وملائكته، تؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم عباد مكرمون، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، من علمنا اسمه ووظيفته ومن لم نعلم اسمه ولا وظيفته، نؤمن بهم جملة وتفصيلا. ورسله، نؤمن بالرسل وأنهم أنبياء الله وأنهم بشر من البشر كرمهم الله بالرسالة، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه. وكتبه، نؤمن بالكتب وأنها كتب الله وأنها كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله والكتب كلها كلام الله، نؤمن بها، وأن الله أنزل على الرسل، ونؤمن بهذه الكتب كلها جملة وتفصيلا، كل كتاب علمنا اسمه: التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن، صحف إبراهيم، صحف موسى، وكل كتاب ما عرفنا اسمه، نؤمن بهذه كلها جملة وتفصيلا. ونؤمن باليوم الآخر، لأن الدنيا هي اليوم الأول بعد الموت، اليوم الآخر، ويبدأ يوم الآخر من القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، رواه الترمذي وحسنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وما يكون في اليوم الآخر من قيام الناس من قبور رب العالمين، البحث والنشور وتطاير الصحف والميزان والصراط والحوض والجنة والنار، كل هذا نؤمن به، والقنطرة، كل هذا نؤمن به باليوم الآخر. ونؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أن الله عز وجل قدر المقادير على العباد، فكل ما في هذا الكون هو بقدر الله سبحانه وتعالى، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتؤمن بهذا كله، بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك من نبيك فقل: نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. نعم، إذا قيل من نبيك قل: نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة، وكان هاشم جد النبي هاشم، اسمه عمرو، وسمي هاشم لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، يعني كان كريما فسمي هاشم. ذهب إلى الشام ومر بالمدينة، وتزوج امرأة من بني النجار، من قبائل المدينة، من عوائل المدينة بين النجار، فأنجب منها ولدا سماه شيبة، سمي شيبة. فمات هاشم وهو في الطريق في ذهابه إلى الشام، وبعد سنوات أخبر المطلب أن له أخا اسمه شيبة في المدينة عند بين النجار أخواله، فذهب إليهم وكان طفلا صغيرا، فأخذ أخوه معه أركب خلفه في الناقة، طفل صغير والشمس حارة والمسافة بعيدة من مكة إلى المدينة على الإبل أيام وأسابيع، فلما وصلوا كان وجهه كأنه أسود، فقالوا هذا عبد للمطلب، هو أخوه ليس عبد له، فسمي عبد المطلب واسمه شيبة. وهاشم قلنا ليس اسمه هاشم، اسمه عمرو، لكن كان يهشم الطعام. عبد مناف من قريش، وقريش أيضا لقب لقريش، قيل أنه سمك القرش كما قال ابن عباس، قال قريش دابة في البحر، دابة في البحر. نعم. قال اصطفاه الله تعالى من قريش وهم صفوة ولد إسماعيل. نعم، اصطفاه يعني اختاره من قريش، قريش قلنا لقب لهم، وهم أشرف العرب، من صفوة الصفو يعني أنفس العرب وأشرف العرب. نعم. قال وبعثه إلى الأحمر والأسود، يعني إلى الناس، إلى الخلق كافة، الأسود والأحمر كافة. نعم. قال وأنزل عليه الكتاب والحكمة، أنزل عليه الكتاب والحكمة يعني السنة، يعلم الكتاب والحكمة. نعم. فدعا الناس إلى إخلاص العبادة لله وترك ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم. إيش كانت عبادتهم؟ صرف العبادة لهم، هذه كانت عبادتهم، يحلفون بهم، يتوكلون عليهم، ينذر لهم. ما كانوا يقولون أن هذه هي الله، لا، ما كانوا يقولون هذا، كانوا يقولون هذه تقربنا إلى إله السماء، والذين يتخذون دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيقولون هذا هكذا، يقولون هؤلاء قربة، كما يقول هؤلاء عباد القبور، يقولون هذه القبور قربة تقربنا إلى الله، تشابهت قلوبهم. نعم. قال فدعا الناس إلى ترك الشرك وقاتلهم إلى تركه وأن يخلصوا لعبادة الله. نعم، قاتلهم على هذا، على ترك الشرك وأن يجعل العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا يقرون في الربوبية، لكن ما نفعهم توحيد الربوبية، ما نفعهم توحيد الربوبية، ما أدخلوا في الإسلام توحيد الربوبية، لأنهم كفروا في توحيد الألوهية. نعم. قال كما قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم، قل إنما أدعو ربي، يعني أصف له العبادة وحده، ولا أشرك به أحدا، نكره أي أحد، ما أشرك به سبحانه وتعالى، لا نبي ولا ملك ولا حجر ولا شجر ولا صنم أبدا، يعني كله لا ما تنفع تضر. رسول الله، هو رسول يقول قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، هو رسول الله، في غزوة أحد كسر رباعيته وشج رأسه، هو رسول الله. الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه عبدوه الرافضة ومن دون الله، ما نفع نفسه رضوان الله عليه لما قتل هو وآل بيته، ما نفع نفسه، لو كان بيد النفع والضر أليس ينفع نفسه أو لا؟ لأنه بشر رضوان الله عليه، مات كما تموت البشر، فكيف يعبد من دون الله؟ ما ملك نفسي نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لك أنت النفع والضر وقد مات؟ والرسول هو خير الخلق يقول لا أملك نفسي نفعا ولا ضر، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هو بشر، الفرق بينه وبين أن الله يوحى إليه فقط، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يمرض كما تمرض البشر، ويتزوج كما تزوج البشر، ويصلي كما تصلي البشر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه الصلاة والسلام، فهو بشر كما تفعل البشر، لكن اصطفاه الله في الرسالة فقط، فهو رسول الله، عبده ورسوله، هو عبده رد على الغلاة الذين عبدوا من دون الله، هو عبد، ورسوله رد على الجفاة الذين أنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام. قال وقال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. إليه مآب يعني إليه المرجع، مرجع إليه إلى الله. نعم. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أعبد غير الله، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك يعني الأنبياء لأن أشركت ليحبطن عملك، ذهب العمل، ولا تكونن من الخاسرين، أعظم خسارة خسارة الدين، بل الله فاعبد هذا التوحيد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره ولو جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال ومن أصول الإيمان المنجي من الكفر الإيمان بالبعث والنشر والجزاء والحساب والجنة والنار. نعم. والجنة والنار حق. نعم، يعني الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، يبعث الله الناس من قبورهم قياما لرب العالمين كما خلقهم بعثهم، يبعثون كما ولدتم أمهاتهم حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم أحذية، عراة ليس عليهم ملابس، غرلا غير مختونين، كما بدأكم تعودون. سبحانه وتعالى قال إيش؟ البعث والنشر. والنشر البعث والنشور، يبعثون من قبور بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا البعث والنشور. وإيش؟ والجزاء والحساب. والجزاء يجازون الناس على أعمالهم، من يعمل مثقال ذرة الخير يرى ومن يعمل مثقال الشر يرى. الذرة من الخير تجدها في صحيفة الأعمال، والذرة من الشر تجدها في صحيفة الأعمال، ولا يظلم ربك أحد. والجزاء وإيش؟ والحساب. والحساب. والحساب، والناس في الحساب ينقسمون إلى ثلاث أقسام. الناس في الحساب ينقسمون إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يدخل الجنة بغير عذاب ولا حساب، هم 70,000 في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم إلى أن قال وإذا بسواد عظيم قد سد الأفق قال هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هذا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث ابن عباس عند مسلم. وحديث أبي أمامة الباهلي عند الترمذي وصحها قال سألت ربي فزادني مع كل 70,000. والقسم الثاني من الناس من يحاسبون حسابا يسيرا، وأما أوتوا كتاب بيمين فسيحاسبوا حسابا يسيرا وينقلبوا إلى أهله مسرورا. قال عليه الصلاة والسلام هو العرض، يعني تعرض عليه الأعمال، تعرض عليه أعماله، فعلت كذا وكذا وكذا، تعرض عليه فقط ثم يدخل. والثالث من نوقش الحساب عذب، وأما أوتوا كتاب بشمالي فسوف يحاسب حسابا، عفوا، ومن يؤتى كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا. من نقش الحساب، نقش يعني ذكر له أعماله ثم عذب بأعماله، فهذا الذي أوتي كتابه بالشمال يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يتمنى أنه لم يؤتى هذا الكتاب. نعم. قال والجنة والنار حق. نعم، والجنة والنار حق، أنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا، وأن الله جعل للجنة أهل وللنار أهل، جعل الجنة لمن خاف واتقاه وجعل النار لمن تورد وعصاه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا البعث والنشور، البعث والنشور، يبعثون من قبورهم ويقفون بين يدي ربهم نعم. قال وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، لأنهم أنكروا البعث، أصبحت الأغلال، أغلال يعني السلاسل في أعناقهم، يسحبون من أعناقهم إلى النار لأنهم أنكروا البعث، أنكروا اليوم الآخر، أنكروا الجزاء. نعم. قال وفي الآية دليل على أن من جحد البعث كفر كفرا يوجب الخلود في النار. نعم، من أنكر البعث والجزاء ويوم الآخر هذا يوجب الخلود في النار، أعاذنا الله من الكفر وأعمال الكفر. قال فضمت هذه الآيات بيان ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة لله والنهي عن عبادة غير الله وقصر العبادة على الله، وهذا دينه الذي دعا الناس إليه وجاهدهم عليه. نعم، يعني التوحيد، هذا هو دينه، التوحيد يعني إخلاص العبادة لله، بعث يدعو الناس إليه وجاهد الناس عليه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالحكمة من الجهاد على كلمة لا إله الله، كما قال عسى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن رسول الله. نعم، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم، الفتنة يعني الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون، يعني جاهدوهم حتى لا تكون فتنة، قال فتنة الشرك، ويكون الدين لله يعني خالصا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الغاية من الجهاد، ليس أخذ أموال الكفار ولا سبي نساء الكفار، إنما الغاية على كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الغاية. نعم. قال والفتنة الشرك. نعم. وقد بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فدعا الناس إلى الإخلاص وترك عبادة ما سوى الله نحوا من 10 سنين. نعم، يعني لما أتم 40 وقيل هذا أفضل عمر، عمر 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك، نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى. فقال يعني أن في 40 تمام العقل، تمام العقل يذهب التهور الذي يكون والطيش، فتمام العمر هو 40. هذا هو، فكل إنسان إذا بلغ 40 فقد تم أبلغ أزمه أفضل عمر، عمر 40. فالنبي عليه وسلم بعث الله لما بلغ 40، مكث في الدعوة في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد فقط، و10 في المدينة بدأ يعلم الناس أحكام الدين. قال رحمه الله تعالى ثم عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات 5 من غير واسطة بينه وبين الله تعالى في ذلك. المعراج هو الصعود الأعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني يصعدون إلى أعلى، فالمعراج هو الصعود إلى أعلى. فعرج به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده حال اليقظة، في اليقظة ليس مناما، بروحه وجسده يعني حقيقة إلى السماء، حتى وصل إلى السماء 7، وكلمه الله تكليما وفرض عليه الصلوات، كانت 50 حتى أصبحت 5 في اليوم والليلة، وفي الأجر 50، وكلمه الله سبحانه وتعالى، وهي الصلاة الوحيدة، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء لعظم الصلاة، لبيان عظم مكانة الصلاة في الإسلام. نعم. قال ثم أمر بعد ذلك بالهجرة فهاجروا إلى المدينة. نعم، الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، وهي نوعان. النوع الأول هجرة من بلاد خوف إلى بلاد أمن، كما هاجر المسلمون من مكة لما كان دار شرك في ذاك الزمان إلى الحبشة، كانت آمنة. والثاني هجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد الشرك إلى المدينة لما كانت بلاد الإسلام، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. لقول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى قيام الساعة. وأما قول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح من مكة، بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها دار إسلام. أما الهجرة موجودة، إن كان شخص في بلاد الكفار يمنع من إظهار الدين هذا يهاجر، يجب عليه الهجرة. أما من كان في بلد كفار ويقيم شعار الدين والدين ظاهر، هذا ما تجب عليه الهجرة، يستحب له استحبابا كما قال أهل العلم، وليس واجب عليه لأن الدين ظاهر ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: وأمر بالجهاد فجاهد في الله حق جهاده نحو من 10 سنين حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم، الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، هو بذل الجهد في قتال الكفار، فمكث 10 سنين عليه الصلاة والسلام حتى أعلى الله هذا الدين وانتشر الإسلام. نعم. قال: فلما تمت 63 سنة وأكمل الله تعالى الدين، تم الدين وبلغ البلاغ من أخبار الله تعالى له بقبضه صلوات الله عليه وسلامه. نعم، يعني لما أتم 63 سنة من العمر وبلغ الدين وكمل الدين، مات عليه الصلاة والسلام كما تموت البشر، لأن كما قلنا هو بشر فقط اصطفى الله بالرسالة. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة فقد ادعى أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، لأن الدين اكتمل، يعني هناك في أشياء ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا طعن في الرسالة. وقال: والمبتدع لا يعطى من الفي شيئا، لأنه طعن في دين الله، طعن في دين الله. والمبتدع مخالف لقول أشهد أن محمد رسول الله، مخالف لهذه الشهادة، لأن من ضمنها أن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالخرافات والبدع. نعم. قال: وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا هو أول رسل، نوح عليه السلام، وليس إدريس كما يقول بعضهم، لا بل ونوح، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. أما آدم عليه السلام هو أول الأنبياء، أبو الأنبياء، فالبشر أبناء آدم، الإنسان بدأ من آدم. هذا في رد على أهل الزيق والضال اللي يقولون أن الإنسان بدأ من قرد ثم تحول إلى إنسان، هذا جهل، والله مكذب القرآن. هذا قاله شخص ملحد له نظرية درايون، شخص ملحد ليس له دين، ما له دين، قال إنسان بدأ غردا ثم أصبح بشرا، هذا مكذب القرآن. لا، الإنسان بدأ من آدم، وآدم من تراب، أين القرد الآن؟ من أين جاء بهذا القرد؟ والعجب العجاب أن بعض المسلمين يغيدون هذا القول، سبحان الله. نعم. كما قال الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني بعد نوح النبيين. نعم. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نعم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني لا نبي بعده، الخاتم يعني من الختام، يعني النهاية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: أنا المقفي لا نبي بعدي. نعم. قال رحمه الله: وأفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أفضل الرسل وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وهو سيد بني آدم بلا فخر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأفضل البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبو بكر رضي الله عنه. نعم، وأما أفضل البشر بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه في الحضر وفي السفر. وقال أن يطيعوا أبا بكر وعمر يهتدوا، فأمر عليه الصلاة بطاعتهم. نعم. قال: وأفضل البشر بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، ورضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الخلفاء الأربعة الخلفاء الأربعة الذين قال سلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء الأربعة المبشرون في الجنة. نعم. قال وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم خير القرون يعني خير الناس. قرن القرن قيل 100 سنة هذا قول وقيل أقل من ذلك. فخير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرن الصحابة ثم الذين يلونهم يعني قرن التابعين ثم الذين يلونهم يعني قرن أتباع التابعين. هذا هؤلاء أفضل الناس الصحابة قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين. نعم. قال وعيسى صلى الله عليه وسلم ينزل من السماء ويقتل الدجال. نعم نؤمن أن في آخر الزمان من علامة الساعة الكبرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويقتل أعور الدجال يقتله عند باب لوط في فلسطين لأن الدجال يدعي أول أمر أنه ولي ثم يدعي بعد ذلك أنه هو عيسى ثم يدعي بعد ذلك أنه هو الله فيأتيه الرعد البرق من السماء ويضرب عينه يطمس عينه ويكتب عليه كافر وفتنته عظيمة الدجال فتنته عظيمة. لكن قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري تعوذوا بالله من الدجال قالوا نعوذ بالله من الدجال وأنت في كل صلاة تستعيذ بالله من أربع ومنها من فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة يمر السماء أن تمطر فتمطر يمر الأرض أن ينبت العشب ينبت العشب فتنة عظيمة يذبح الرجل ثم يرجع حيا كما كان ففتنته عظيمة. وأكثر من يؤمن به النساء واليهود هم أتباع الدجال النساء ناقصات عقل ودين إلا ما رحم ربي واليهود يتبعونه هم أكثر أتباعه فيذبحوا عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يذبحوا عند باب لوط. نعم. قال والحمد لله رب العالمين تمت على ما تقدم. الحمد لله هنا انتهت هذه الرسالة المختصرة رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والغاية من هذه الرسالة تعليم الصبيان أن يعلم الصبيان وأيضا العوام يلقنون الصبيان يقلقون هذه الأشياء من ربك من نبيك ما دينك ما هو الإسلام ما هو الإيمان أركان الإسلام أركان الإيمان كيف عرفت ربك ما هو التوحيد ما هو الشرك يعلم هذه الأشياء حتى يعني يرسخ في قلبه وهو صغير هذه العقيدة الصحيحة العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من ربه عقيدة التوحيد التي خلق الله الخليقة لأجلها وأرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. لهنا انتهت هذه الرسالة سرعة باسم الحسنى وصوت علا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يلقنا إياكم الخاص والعمل هذا في قول العمل هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما عنده سؤال قبل الصلاة؟